لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. يحدث التزلج المائي عندما لا تقدر نقوش الأطواق المطاطية من التخلص من الماء. مثال ذلك: بسرعة 90 كيلومتر في الساعة يجب على الطوق المطاطي أن يتخلص من 5 لترات من الماء في الثانية الواحدة. يتكون ركن من الماء تحت الطوق المطاطي يرفعه إلى أعلى ويمنع التحكم في مسار العربة. ومنذ الشعور بعدم التحكم في العربة يجب التخفيض من السرعة دون الفرملة ومسك المقود بحكمة للتمكن من التحكم في قيادة العربة.